هو لا يأذن، هو ألف الكتاب وجعله طائفة خاصة، ونرجو أن نعمل بهذه النصيحة أو بهذا التوجيه أو بهذا الأمر. يقول: لا يسمح للناظر في هذا الكتاب الذي هو الموافقات أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد حتى يكون ريان من علم الشريعة أصولها وفروعها منقولها ومعقولها، غير مخلد إلى التقليد والتعصب للمذهب، لأنه لن يستفيد، لن يستفيد البت. إذا كان عنده تعصب لشخص معين، لو قرأ ما قرأ وعلم ما علم ووجد من الشيوخ ما وجد، لو خرج له شيخ الإسلام من قبره ولن يخرج فقرأ عليه، لن يستفيد. إذا كان يعتقد في قلبه شيئا من هذه العقائد وأراد أن يستدل، حينئذ لن يجد إلا ما يوافق هواه فقط، بل لن يرى أصلا الحقائق أمام عينيه. إذن هذه القاعدة ليست من كيسي، وإنما هي طريقة أهل العلم، أن تنظر في القول باعتبار المراد. ثانيا، إذا كان له مصنف حينئذ يكون حاكما. ثالثا، في كلام أهل العلم ما هو متشابه وما هو محكم. الغبي الذي لا يفهم حينئذ يخرج عن دائرة المسألة، لأن هذا يحتاج إلى أهلية النظر، وليس كل من حمل كتابا صار من أهل العلم، وليس كل من وضع قبل اسمه دال أو دالين أو ثلاثة وعشر صار من أهل العلم. أهل العلم لهم طرائقهم ولهم ما يؤصلهم، وهذا طريق معلوم، حينئذ يكون المرجع والمرد له. ليس كل من ألف كتابا صار من أهل العلم، ليس كل من طالت لحيته صار مسلما أصلا، اليهود يتركون لحاهم، حينئذ نقول ليس كل من حمل هذه الشهادات صار أهلا من أهل العلم، وإنما المرد إلى أهل العلم. وقفنا في سرد كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان الحجة الرسالية عندهم، قد عرفنا أنها ليست على إطلاقها، وإنما هي مقيدة بما ذكرنا سابقا. وقفنا عند قوله أن الذي يظهر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، أن تقييدهم بالحجة الرسالية يريدون به والله أعلم هو الاحتراز عن أهل الفترات ومن في حكمهم، ولا يعنون به من أمكن في حقه العلم. ولذلك جعلوا العلم المشترط هو ماذا؟ هو الإمكان. كل من أمكنه العلم حينئذ قد قامت عليه الحجة الرسالية. ماذا بقي؟ ما الذي أمكنه العلم؟ الذي يقابله ماذا؟ الذي لم يمكنه العلم، ما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا خطر بباله ولا حدث نفسه أن ثم نبيا أرسل وبعث. هذا هو حقيقة ماذا؟ أهل الفترات. ومن لم تبلغه الدعوة، أهل الفترات يعنون به من كان بين رسولين، من لم تبلغه الدعوة من أرسل إليه رسول لكنه ما سمع به وما بلغه. حينئذ في هذين النوعين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن الحجة الرسالية ليست قائمة عليهم، وهذا لا إشكال في هذا، نسلم به. لكن في الدنيا نصفه بماذا؟ نصفه به بالكفر، وكذلك نذمه ونلومه على فعله. ولو وجد، قدر أنه وجد ولم تبلغه الدعوة، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث. إذا الأحكام الشرعية في الدنيا هذه منزلة عليه، يبقى المسألة في ماذا؟ في الآخر. هذا أمره أخف، ليس من شأننا، يعني لا نبحث أصالة عن إدخال هذا الجنة أو إدخال هذا النار، إلا من علمنا ذلك من طريق الشرع. فمن مات على الشرك في الأصل فيه أنه من أهل النار. إذن مرادهم رحمه الله تعالى بالتقييد بالحجة الرسالية هو الاحتراز عن أهل الفترات ومن لم تبلغه الدعوة. وأما من عداه فالأصل فيه أنه إذا أمكنه العلم فحينئذ وجب عليه أن يذهب بنفسه، هذا الأصل. ولذلك مر معنا أنه ليس من شرط الرسول أن يذهب إلى المكلفين، بل شرط ماذا؟ أن يذهبهم كما قال رحمه الله تعالى، فإن لم يحصل فالتفريط حاصل منه والمفرط عنده غير معذور، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: المفرط ليس كالنائم والساهي، يعني يكون مكلفا، مفرط الذي أمكنه العلم ولكنه ترك. إذن المقصود من كلامهم هو ما يتعلق به بأهل الفترات ومن لم تبلغهم الدعوة، والحكم حينئذ يكون في الآخرة. أما في الدنيا هذا محل وفاق، أنه يعتبر ماذا؟ يعتبر كافرا وليس بمسلم، ولا تنزل عليه أحكام المسلمين بل أحكام الكافرين. ولذلك قال: ومن لم تقم عليه الحجة في الدنيا بالرسالة كالأطفال والمجانين وأهل الفترات فهؤلاء فيهم أقوال أظهرها ما جاءت به الآثار أنهم يمتحنون يوم القيامة، فيبعث الله إليهم من يأمرهم بطاعته، فإن طاعوه استحقوا الثواب وإن عصوه استحقوا العقاب. هذا واضح بين، يدل على أن من لم تقم عليه الحجة هو هذا النوع كالأطفال، أراد به ماذا؟ أطفال الكفار. ولذلك هذا لازم لمن يعذر بالجهل. الطفل الذي يكون أبواه كافرين ما حكمه؟ قل هو في الدنيا كافر ليس بمسلم، صحيح أم لا؟ حينئذ هو جاهل أو لا؟ قطعا هو جاهل، كفرته وهو جاهل. قل لا، هذا أصل باعتبار الأصل كافر أصلي وهذا مسلم في الأصل. قل ما الذي فرق بين النوعين؟ الآيات التي تستدل بها في إعذار المسلم الواقع في الشرك ألفاظ عامة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، هذا عام، ولا يختلف أهل العلم أن هذه المسألة من مسائل الأصول، والكفار مخاطبون بأصول الشريعة بماذا؟ بالإجماع. إذا دخل الكافر، كيف أخرجته؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس ناس، لفظ عام أو لا؟ لفظ عام، لم يقل للمسلمين، قال للناس حجة بعد الرسل. حينئذ الآيات عامة، فالتفرقة بين الكافر الأصلي وبين مسلم وقع في الشرك هذا من الذهن والرأس فقط، ليس عندهم دليل البتة. لماذا؟ لأن الألفاظ عامة، ومعلوم أن القاعدة أن اللفظ العام لا يقبل تخصيصه إلا بماذا؟ بدليل شرعي. أين الدليل الشرعي؟ ليس عندهم دليل شرعي البتة، وهذا يدل على ضعف القول من أصله، كما قال الشيخ الإسلام رحمه تعالى: اللازم، وهذا يأتي بحثه إن شاء الله تعالى، اللازم للقول ولو كان لا يسلم به ويعتقد أنه باطل إلا أنه يدل على ضعف القول، يدل على أن القول ضعيف في نفسه، لأن هذا لازم، وبطلان لازم يدل على بطلان الملزوم. فلا فرق في الألفاظ ولا فرق في العلة، العلة هي نفسها. فإذا قلت هؤلاء ملايين يطوفون بالقبور فكيف نكفرهم؟ قل هؤلاء كذلك أطفال المشركين بالملايين، كيف تكفرهم؟ علة واحدة أو لا؟ علة واحدة والدليل واحد. حينئذ لا فرق بين المسألتين البتة. من أعذر هؤلاء فليعذر أولئك. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج الجزء الأول صفحة 88 بعد 100، عقد فصلا في بيان حكم طلب أعذار الخليقة، ثم قال: ومن له عذر، أو قبل ذلك قال: فإن الله عز وجل أرحم وأغنى وأعدل من أن يعاقب صاحب عذر، يعني هو عنده عذر لن يعاقبه، فلا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب إزالة لأعذار خلقه. ولذلك تنبه لكلامه العلمي، دائما إذا قيدوا الحجة الرسالية قيدوهم بالإرسال، إرسال الرسل وإنزال الكتب، بذاته الإرسال هو الحجة وكذلك الإنزال هو الحجة. لو جعلت العلم هو الحجة، يعني بلوغه وقناعته أشد من هذا الذي هو إزالة الشبهة كما يقال، حينئذ ما الفائدة من تعليق الحكم سواء كان في الكتاب أو السنة، وكذلك في كلامها العلم بالإنزال وكذلك به بالإرسال. ولذلك قال: فلا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب إزالة لأعذار خلقه لئلا يكون لهم عليه حجة. ثم قال: ومعلوم أن طالب عذرهم، يعني الذي يطلب العذر له والله عز وجل لم يعذرهم، قالوا: معلوم أن طالب عذره ومصححه مقيم لحجة قد أبطلها الله من جميع الوجوه، فلله الحجة البالغة. ثم قال: ومن له عذر من خلقه، انتبه، من له عذر من خلقه كالطفل الذي لا يميز والمعتوه ومن لم تبلغه الدعوة والأصم والأعمى، أو الأصم الأعمى الذي لا يبصر ولا يسمع، فإن الله لا يعذب هؤلاء بلا ذنب. هذا تقييد أم لا؟ هذا مثال، وقس عليه ما كان نظيره، يعني ليس معه عقله، وكذلك لا يكون قد تحقق فيه ماذا؟ وصف التكليف، هذا الذي يعنيه رحمه الله تعالى. فقوله: كالطفل الذي لا يميز والمعتوه ومن لم تبلغه الدعوة والأصم الأعمى الذي لا يبصر ولا يسمع، فإن الله لا يعذب هؤلاء بلا ذنب البتة، كما عبر شيخه رحمه الله تعالى ومن له عذر من خلقه. حينئذ شيخ الإسلام إذا قال أن طائفة تعذر بالجهل فمرادهم هذا النوع الذي يكون كالأصم والبصير الذي لا كالأصم والأعمى الذي لا يبصر ولا يسمع والمجنون الذي والصبي الذي لا يميز ونحو ذلك، ومن لم يسمع أصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نتحدث عن زماننا. قال ولهم فيهم حكم آخر في المعاد يمتحنهم بأن يرسل إليهم رسولا يأمرهم وينهاهم، فمن أطاع الرسول منهم أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار. ثم قال والمقصود أنه لا عذر لأحد البتة في معصية الله ومخالفة أمره مع علمه بذلك وتمكنه من الفعل والترك، ولو كان له عذر لما استحق العقوبة واللوم لا في الدنيا ولا في العقبة. إذن إذا قيد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية وكذلك ابن القيم قيدوا بنفي الكفر والتكفير حتى تقام عليهم الحجة الرسالية، مرادهم أهل الفترات ومن لم تبلغهم الدعوة أو كان معذورا كما شأن في المعتوه ونحوه، وأما من عداهم فقد قامت عليه الحجة بمجرد إمكان العلم. فهؤلاء الذين يعيشون بين المسلمين الآن ويعبدون غير الله عز وجل، نحن نقطع بكون كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يشملهم البتة، بل هم كفار مشركون عندهم، وكذلك في الآخرة هم من أهل النار على ما مر من كلامهم رحمه الله تعالى. فتقرر حينئذ أنهم يعنون بقيام الحجة الاحتراز عن الجاهل في الفترة، إذا عبر بعضهم بالعذر بالجاهل قل أراد به الجاهل الذي يكون فيه في أهل الفترات ومن في حكمهم. ولذلك يريد بعضهم جملة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، والكلام السابق والكلام الذي سيأتي هذا قل أن تجده في الكتب التي ألفت في الإعذار، لأنها تبين ماذا؟ تبين مراده رحمه الله تعالى. وإنما الذي وقفت عليه مما يذكر في كلامه رحمه الله تعالى قوله في الفتاوى في الجزء الثالث صفحة 88 بعد 200، قال فالمتأول والجاهل المعذور ليس حكمه حكم المعاند والفاجر، بل قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذه الجملة يستدل بها هؤلاء، وهي المتأول والجاهل المعذور. إذن كل جاهل ماذا؟ يكون معذورا، وهذا سوء فهم بل حماقة. لماذا؟ لأنه قد عين أن المعذور هنا صفة كاشفة لا ليست للاحتراز، وهذا غلط. رأيتم المتأول والجاهل ثم قيده بوصف المعذور، إذن احترز عن ماذا؟ عن جاهل ليس بمعذور، هذا إذا جعلناها ماذا؟ صفة للاحتراز. وهو كذلك لأنه بين في مقام آخر أن الجاهل عنده ليس على مرتبة واحدة، فدل ذلك على أن الجاهل وقول المعذور هنا أراد به الاحتراز عن جاهل لا يكون معذورا. ولو جئنا بأفهام الصحفيين قال الجاهل المعذور، إذن كل جاهل يكون معذورا، هذا المراد به، هل هذا يستقيم مع كلامه؟ الجواب لا. إذن قوله فالمتأول، والمتأول فيه تفصيل ونحن لا نتعرض له، لماذا؟ لأنه لا يعنينا، لأن الشرك ليس فيه تأويل، وإنما قد يكون تأويلا في ماذا؟ قد يكون التأويل في شيء آخر كتحليل محرم أو ترك واجب إلى آخره. أما الشرك الأكبر ليس فيه تأويل وليس فيه اجتهاد وليس فيه خطأ، بل كل من وقع في الشرك الأكبر سواء كان عالما أو جاهلا متأولا أم مخطئا والحكم واحد لا فرق بينهما البتة. ومر معنا في أول الدروس كلام أئمة التفسير في ذلك كالبغوي وغيره. فالمتأول والجاهل المعذور ليس حكمه حكم المعاند والفاجر، فقد جعل الله لكل شيء قدرا. وهو كذلك الجاهل المعذور الذي لم يسمع بنبي أصلا وكان من أهل الفترات سلمنا بذلك، أو كان كالمعتوه أو كالصبي الصغير الذي مات لأبوين كافرين، لا شك أنه لا يستوي مع من بلغته الدعوة وعان، يستويان؟ قل لا يستويان لا في الدنيا ولا في الآخرة، هذا نقر به. لكن هل يعمم قول هنا؟ قل الجواب لا، هذه كقوله لا كيف ولا معنى، لابد من تفسيرها بكلامه هو رحمه الله تعالى، وبين فيما سبق أن المفرط لا يعذر. قال وكذلك المفرط، ثم قال التفريط منهم لا منهم، كما بين في حقيقة الرسالة. فقوله الجاهل المعذور احتراز عن الجاهل غير المعذور الذي يسمى شرعا ماذا؟ يسمى معرضا. فالصفة هنا للاحتراز لا كاشفة، ولو جعلناها كاشفة لكان كل جاهل معذورا، وهذا باطل يرده كلامه السابق. فالجاهل عند شيخ الإسلام وتلميذه نوعان، جاهل يعذر بجهله، جاهل يعذر بجهله، وهم أهل الفترات ومن في حكمهم، وهذا نقر به لا إشكال فيه، لا ننازع في هذا، أن الجاهل الذي لم تبلغه الدعوة أصلا هذا معذور فيمتحن في الآخرة، أما في الدنيا فلا فرق البتة، واضح هذا؟ فإعذارهم له ليس المراد أن يرفع عنه وصف الكفر بالدنيا، لأنه قال قبل البعثة ماذا؟ يمقتون بأفعالهم ويذمون ويوصفون بالكفر، إذن هذا لا إشكال فيه. إذن كلامه في ماذا؟ في جاهل يكون فيه في الآخرة، هذا لا إشكال فيه. إذن النوع الأول جاهل يعذر بجهله وهم أهل الفترات ومن في حكمهم، الثاني جاهل لا يعذر بجهله، لا يعذر بجهله لا في الدنيا ولا في الآخرة، بمعنى أننا نكفره في الدنيا وننزل عليه أحكام الكافرين، وفي الآخرة نعتقد أنه من أهل النار، في الآخرة نعتقد أنه من أهل النار. وأما أصحاب الفترات فنعتقد في الدنيا أنهم كفار، وأما في الآخرة فلا نعتقد، نتوقف الله أعلم بحالهم. إذن فرق بين الدنيا وبين الآخرة، القوم لما لم يفرقوا بين الحكمين التبست عليهم الأمور، تداخلت، ظن أنه إذا قال بأنه كافر لابد أن نعتقد أنه خالد مخلد في النار، ثم يحكون ماذا؟ يحكون أننا لا نلزم لأحد بجنة أو نار حتى يأتي الوحي. طيب هنا ما جاء الوحي، صحيح أم لا؟ إذن الجنة والنار ولو كان لزيد من المؤمنين وعلمنا أنه مات في ظاهره على الإسلام لا نحكم له بجنة، إذن ما حكمنا له بجنة، صحيح أم لا؟ إذن حكمنا له بنار؟ الجواب لا، إذن الله أعلم بالحال. إذن أن يكل العبد اعتقاده باعتبار دخول زيد من الناس الجنة أو نار لا ينفي الحكم عنه في الدنيا، فأنت تحكم لزيد الذي يعيش بين المسلمين ومات على التوحيد أنه من أهل الإسلام في الدنيا، في الآخرة ما تجزم بشيء، الله أعلم بحاله، قد يكون خالدا مخلدا في النار، قد يكون منافقا، وجد النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم ببعضهم، فحالهم في الظاهر ماذا؟ أنهم من أهل الإسلام، لكن في الآخرة الله أعلم بذلك. إذن إذا جاز ذلك في المسلم فلماذا لا يجوز في الكافر؟ فنعتقد أنه كافر في الدنيا ثم الله أعلم بحاله في الآخرة، واضح هذا بين؟ طيب قال هنا وجاهل لا يعذر بجهله، وهم إذا أردنا ضبطهم على ما سبق كل من أرسل إليهم رسول، كل من أرسل إليهم رسول وتمكن من العلم بالشرع ففرط وأعرض عن طلب حكم الله، عن طلب حكم هذا أنه أرسل رسول يعني لم يكن من أهل الفترات، هذا الاحتراز لأهل الفترات، وتمكن من العلم، تمكن من العلم هذا احتراز عن أهل الدعوات، يعني أهل الدعوة الذين من لم تبلغهم الدعوة، نعم من لم تبلغهم الدعوة، فالأول احتراز عن أهل الفترات، والثاني احتراز عن من لم تبلغهم الدعوة. كل من أرسل إليهم رسول وتمكن من العلم بالشرع ففرط وأعرض عن طلب حكم الله تعالى، فهذا النوع عندهما لا عذر له بجهله مطلقا في الدنيا وفي الآخرة كما صرحا في النقول السابقة عنهما، فكيف يقال حينئذ شيخ الإسلام يعذر بالجهل مطلقا؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم كذب عليه رحمه الله تعالى، أنه يعذر مطلقا دون تفصيل، قل هذا كذب عليه، ونص في مواضع عديدة، وما أشكل عليك في كلامه في بعض المواضع نعم هو مشكل، لكن نصنع كما صنع هو رحمه الله تعالى في الكلام المتشابه المشكل من كلام الإمام أحمد وغيره كثير، هو ليس بحثا حتى نأتي به بأمثلة كثيرة، مثال واحد يكفي اللبيب إن كان يريد الحق، أن الإمام عبر بلا كيف ولا معنى فوقع حرج، وقع إشكال، من وقف مع هذه اللفظة صار مفوضا، من عرف المراد ورد اللفظ باعتبار مراده يعني حمله وفسره هو ليس ظاهره هذا، حينئذ نقول هذا الذي يسلم. وكذلك شيخ الإسلام رحمه تعالى الكثير الغالب في كلامه أنه لا يعذر مطلقا، وإذا أردت أن تضبط المسألة في كلامه ارجع إلى كلامه في البحث في الحجة الرسالية، الكلام الذي نحن فيه ليس فيه تفصيل يوافق قولهم البتة، وإنما وقفوا مع التنزيل في بعض المواضع الفتاوى والرسائل والكتب التي عنا فيها رحمه تعالى ببعض الألفاظ وأطلقها هكذا دون قيد، وقد وقع في بعضه كذلك نفي للكفر أنهم لا يكفرون، لكن نحمله على ما ذكرناه من كلامه هنا. إذن لا يقال بأنهما يعذران بالجهل مطلقا، بل أشد من ذلك كلام القيم السابق، أنا أدعو كل طالب حق أن يتأمله، هو كلام شديد جدا، ولذلك نفى شيخ الإسلام محمد الوهاب أنه يقول به، لو قلنا به لكفرنا حتى الأموات، حتى الأموات كفرنا، نحن كلامنا في ماذا؟ في الأحياء، أما الميت تلك أمة قد خلت، بمعنى أننا لا نعلم بماذا على أي شيء مات، قد يكون رجع في آخر رمقه وتاب ودخل في الإسلام إلى آخره، لكن الأصل ماذا؟ الأصل الأحياء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الصواعق المرسلة الجزء الثاني صفحة 540، قال: وقد كثرت الرحل إلى الآفاق وتداخل الناس وانتدب أقوام لجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبحث هنا في الحجة، بحث بماذا؟ في بيان الحجة. قال: وانتدب أقوام لجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وضمه وتقييده، ووصل من البلاد البعيدة إلى من لم يكن عنده، وقامت الحجة على من بلغه شيء منه، وجمعت الأحاديث المبينة لصحة أحد التأويلات المتأولة بالحديث، بمعنى أنه يقول أنه قد يكون في أول الزمن من الجهمية والمعتزلة ونحوهم لم تكن الكتب مصنفة في الحديث، ولم يكن كلام السلف مجموعا في كتب، حينئذ قد يقال بأنه لم يبلغه أصلا قول صحابي، أو لم يبلغه الحديث من أصله، لم تكن مصنفة، لكن هذا يختلف مع من يكون عنده البخاري بأسانيد وطرق، وعنده مسلم بأسانيد وطرق، وعنده الشروحات المتعلقة بذلك، وعنده ابن جرير، وعنده، هل هذا يستوي مع ذاك الذي لم يبلغه شيء؟ يقول لا، هذا الذي وصل إلى بيته ووقع في مكتبته في الرفوف صحيح البخاري ومسلم هذا قد قامت عليه الحجة، لماذا؟ لأنه قد وصل إليه الحديث الذي يرجح أحد الاحتمالات التي يدل عليها الحديث الذي تأوله، حينئذ هو حرف وجاء النص مبينا لي أن هذا التأويل باطل وأن الحق فيما دل عليه ذلك النص، يقول رحمه الله تعالى قد قامت عليه الحجة. فكل معتزلي وصلته الكتب الستة مع ابن جرير وقد قامت عليه الحجة، وكل أشعري يؤول ويحرف ويكذب القرآن والسنة ووصلت إليه هذه الكتب فقد قامت عليه الحجة، لو كان في أوائل الزمن لقيل بأنه لم تبلغه الحجة. قال: وجمعت الأحاديث المبينة لصحة أحد التأويلات المتأولة في الحديث، وعرف الصحيح من السقيم، وزيف الاجتهاد المؤدي إلى خلاف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ترك عمله هكذا، وسقط العذر عمن خالف ما بلغه من السنن ببلوغها إليه، بمجرد البلوغ وصلت إليه ماذا؟ نقول هذه العقيدة، هذا ما يتعلق بالأسماء والصفات، هذا من المحكمات، وأنت صاحب لسان وأنت صاحب لغة، حينئذ إذا قرأت تقرأ بما وافق لغة العرب، فقد قامت عليه الحجة بمجرد البلوغ، هكذا قال، ببلوغها إليه وقيام الحجة بها عليه، ولم يبقى إلا العناد والتقليد. مع كلام شيخ الإسلام، لو تأملت هذا مع كلام شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى فيما سقناه سابقا، وأما عبارة الشيخ التي هي لابن تيمية رحمه الله تعالى التي لبسوا بها عليك فهي أغلظ من هذا كله، ولو نقول بها لكفرنا كثيرا من المشاهير بأعيانهم، لكفرنا كثيرا من المشاهير بأعيانهم، يقول زيد الجويني يقول كافر هكذا، نقول الغزالي كاف، لماذا؟ بلغته الحجة، وصل إليه ماذا؟ صحيح البخاري، لكنه ترك فأول وحرف. قال: لكفرنا كثيرا من المشاهير بأعيانهم، فإنه صرح فيها بأن المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة، هكذا صرح، هذا لفظ مجمل. ثم قال: فإن كان المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة، فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر رضي الله عنهم، بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلى عن شيء يعذر به، هذه مجملة، وخلى عن شيء يعذر به يعني من جنون ونحوه، لم يكن مجنونا، لم يكن معتوها، وإنما وجد فيه أصل العقل فهو كافر. إذا بلغته الحجة وصلت إليه وهو قد سلم من ماذا؟ من شيء يعذر به من جنون وعته نحو ذلك، فهو كافر، بلغته الحجة وصلت إليه، ولا يشترط أن يفهم مثل فهمه أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال: فهو كافر كما كان الكفار كلهم، تقوم عليهم الحجة بالقرآن مع قول الله: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، وقوله: إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون. قال: وإذا كان كلام الشيخ ليس في الشرك والردة، هذا في شيء دون ذلك، بل في المسائل الجزئيات سواء كانت من الأصول أو الفروع، ومعلوم أنهم يذكرون في كتبهم، يعني الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم يذكرون في كتبهم في مسائل الصفات أو مسألة القرآن أو مسألة الاستواء أو غير ذلك، يذكرون مذهب السلف يعني القول الحق، ويذكرون أنه الذي أمر الله به ورسوله والذي درج عليه وأصحابه، ثم يذكرون مذهب الأشعري أو غيره ويرجحونه، قدمونه على ماذا؟ على القرآن والسنة. هذا ما حكمه؟ هو الذي يعنيه رحمه الله تعالى. قال: ويرجحونه ويسبون من خالفه، ومجسم، هذا مجسم، هذا إلى آخره. قال: فلو قدرنا أنها لم تقم الحجة على غالبهم قامت على هذا المعين، لو قلنا المعتزلة لم تقم عليهم الحجة فلا نكفرهم باعتبار أعيانهم، هذا الذي وصله القولان، قول الأشعري أبي الحسن وقول النبي صلى الله عليه وسلم، فرجح قول الأشعري، هذا كفر وردة، يقول هذا قد قامت عليه الحجة فهو كافر، هو كافر، لكن ما تقولون بهذا أنتم؟ وإلا ما بقي أحد. لماذا؟ لما ذكرنا سابقا قد يقال بأنهم في أول الأمر في أول الزمن نعم ما بلغتهم الحجة، قد يقال كانت الكتب غير مجموعة الأحاديث ولم تصل إلى كل بلد، لكن الآن كل أشعري عنده صف وفيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل عنده السنة للإمام أحمد وعنده الشريعة وعنده، ومع ذلك يقول هؤلاء مجسمة، هذا على كلامه يعتبرون كفارا مرتدين ليس مسلمين، هكذا يقول، هو الذي يقول. قال: ثم يحكي مذهب الأشعري ومن معه. فكلام الشيخ في هذا النوع يقول: إن السلف كفروا النوع، أما المعين فإن عرف الحق وخالف كفر بعينه، عرف الحق يعني وصله الحق وخالفه كفر به بعينه، وإلا لم يكفر. قال: وأنا أذكر لك من كلامه ما يصدق هذا لعلك تنتفع إن هداك الله وتقوم عليك الحجة قياما بعد قيام، وإلا فقد قامت عليك وعلى غيرك قبل هذا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. المسألة الرابعة المتعلقة بفهم الحجة عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يشترط فهم الحجة، هذا من استوعب ما سبق عرف هذا الشرط أو هذه المسألة، لأنه لا يشترط العلم، لم يشترط إمكان العلم، بمعنى أنه قد انتفى العلم وقامت عليه الحجة، إذن هذا يدل على ماذا؟ على أنه لا يشترط فهم الحجة، واضح؟ هذا بدلالة الأولى. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يشترط فهم الحجة، وهو نص ما نقلناه عن مذهب شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، وكذلك هو فهم تلميذه المقيم رحمه الله تعالى، كما قال في مدارج السالكين الجزء الأول صفحة 32 بعد 200، قال: فإن حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسول وإنزال الكتاب وبلوغ ذلك إليه وتمكنه من العلم به، تمكن هو الذي يعتبر شرطا، سواء علم أم جهل، هكذا يقول المقيم. المدارج، افتحوا المدارج إذا أردتم أن تقفوا على النصوص بأنفسكم. قال: سواء علم أم جهل،